بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء والمتحابون في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن ساداتي ولله الحمد وله المنة مع الدرس 21 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون، اليوم الاثنين الثاني من شعبان الأبراك 40 و400 هجرية، الموافق 8 من شهر أبريل 2019. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 52 والثالث 53 و54: والثاني أي يسند للملابسي ليس له يبنى كثوب لابس. أقسمه بحسب النوعين في جزئيه 4 بلا تكلف، ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. تقدم لنا في الدرس السابق أن الإسناد العقلي ينقسم إلى قسمين اثنين: الحقيقة والمجاز. والحقيقة هي أن يسند الفعل إلى صاحبه، نحو جاء محمد وفاز مجتهد، فالفعل هنا أسند إلى صاحبه، وهذه هي الحقيقة. وتقدم لنا أن أقسام الحقيقة 4 أقسام: الأول مطابقة الاعتقاد والواقع، الثاني مطابقة الاعتقاد دون الواقع، الثالث مطابقة الواقع دون الاعتقاد، الرابع عدم المطابقة لا للواقع ولا للاعتقاد. وقد تقدمت هذه الأمثلة كلها في الحصة السابقة، والناظم سيتحدث في هذه الحصة عن أن المجاز العقلي هو أن يسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي لعلاقة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهو أن يسند الفعل للملابس بفتح الباء، أي الذي يلابسه ويصاحبه وليس يبنى له حقيقة، كقولهم مثلا ثوب لابس. فإسناد اللبس إلى الثوب مجاز عقلي، لأن الثوب في الحقيقة ملبوس وليس لابسا، وهذا يسمى عندهم المجاز العقلي. وهذا المجاز العقلي إما أن ينسب إلى سببه، نحو بنى الأمير المدينة، فالأمير وحده لا يبني المدينة ولكنه كان السبب في بنائها، وإما أن ينسب إلى زمانه، نحو نهاره صائم، فالنهار لا يصوم وإنما يصوم الصائم، ولكن الصوم هنا أسند إلى الزمان، والصوم يكون في النهار. وإما أن يسند الفعل إلى مكانه، كقولك ليله قائم، ليله أي فلان قائم، فالليل لا يقوم ولا يتهجد لأنه غير مكلف، ولكن المعنى الأصلي هو أن فلانا يقوم في ليله، والفعل هنا وهو القيام أسند إلى المكان وهو الليل، الزمان وهو الزمان، أو يسند إلى المكان، نحو مثلا جرى النهر، فالنهر لا يجري وإنما يجري الماء الذي في النار. فإسناد الجري إلى النار مجاز عقلي من باب إسناد الفعل إلى المكان. أو ينسب إلى المصدر، نحو جد جده، يقول جد جده إذ اجتهد وشمر عن ساقي الجد، تقول جد جده، فالفعل هنا أسند إلى المصدر جد جده. ومن هذا قول الشاعر، ولعله فرس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أو ينسب الفعل للمفعول، نحو مثلا مدرسة عامرة، إسناد العمارة إلى المدرسة مجاز، لأن المدرسة معمورة وليست عامرة، والذي يعمر المدرسة هم طلبتها والمقيمون بها ونزلاؤها. وقولهم عيشة راضية جاء في القرآن الكريم، عيشة راضية. فالحقيقة أن العيشة لا تكون راضية لأنها معنوية، وإنما الراضي هو الذي عاش هذه العيشة. يقولون عيشة فلان في عيشة راضية، أي مرضي صاحبها. وسيد الفعل هنا إلى المفعول، لأن العيشة مفعول لأنها معاشة، والفاعل هو الذي عاش وراضي. وقولهم ماء دافق، إسناد الفعل هنا للمفعول لأن الماء مدفوق وليس دافق. وحجاب مستور، الحجاب ليس هو المستور وإنما هو حجاب ساتر. الحجاب هو الذي الحجاب يستر بصيغة اسم الفاعل وليس بصيغة اسم المفعول. وقولهم سيلون مفعم، وسند الفعل هنا وهو السيل إلى المفعول وهو المفعم، والأصل سيلون مفعمون، لأن السيل هو الذي أفعم الوادي أي ملأه. وبهذه المناسبة أذكر العنوان المناسب الذي أطلقه أستاذنا سيدي أبي عدي الوجاني على شرحه لمنظومة الزواوي، حيث سماه إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي، فقد وفق غاية في هذا العنوان، لأن ماذا قصد؟ أنه يملأ الذهن الخاوي بمعاني هذه المنظومة، ويقصد بالدين الخاوي كان يقصد المبتدئ تواضعا منه، لأن شرحه يصلح للمبتدئ ويصلح للمنتهي، قد كنا نستمع إليه بإمعان، لأن الذهن الخاوي ينطبق على ما سبق إليه، كأنه يشير إلى قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادفها قلبا خاليا فتمكنا. ثم ذكر الناظم قال: أقسامه بحسب النوعين إلى آخره، يعني أقسام المجاز العقلي بحسب النوعين الحقيقة والمجاز 4 أقسام: حقيقتان نحو أنبات الربيع البقلة. فالمسند هنا أنبات حقيقة لغوية، والربيع حقيقة لغوية، أنبات الربيع البقلة، يعني هنا مجاز لغوي حقيقي. أو مجازيان أحيا الأرض شباب الزمان، أحيا مجاز لغوي، شباب الزمان مجاز لغوي، أحيا الأرض شباب الزمان، شباب الزمان يعني بفصل الربيع. وإما مثلا أن يكون القسم الثالث المجاز والحقيقة، نحو أحيا الأرض الربيع، أحيا الأرض الربيع، أحيا هنا مجاز لغوي، الربيع حقيقة لغوية. أو حقيقة ومجاز، نحو أنبات البقلة شباب الزمان، أنبات حقيقة لغوية، شباب الزمان مجاز لغوي. قال الناظم: بلا تكلف، بلا تكلف، يعني هذه الأمثلة واضحة وضوح الشمس وسط النهار لمن تأملها وأمعن النظر فيها. ثم قال رحمه الله: ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإنعادية، يعني لا بد للمجاز العقلي من قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. فإذا قلت مثلا: بنى الأمير المدينة، فالقرينة أن الأمير لا يبني وحده المدينة وإنما يأمر العملة أو العمال. وقولك نهاره صائم، القرينة أن النهار لا يصوم. ووجبت قرينة لفظية أو معنوية، القرينة المعنوية، القرينة المعنوية، مثاله محبتك جاءت بإليك، قلت لصديقك العزيز محبتك جاءت بإليك. محبتك ليست سيارة تركبها لتحملك إلى صديقك هذا، ولكن مثلا كانت السبب في المجيء. أسند الفعل هنا إلى السبب، والقرينة هنا معنوية لاستحالة قيام المسند بالمسند إليه، لأن المحبة في الحقيقة مثلا ليست هي التي جاءت بك، ليست السيارة الفارهة التي تركبها وتسوقها لتزور صديقك هذا، لا. أو القرينة إما أن تكون قرينة عادية، مثالها زمل أمير الجندة، المثال المتقدم، شبه المتقدم، هزم الأمير الجندة. الحقيقة أن الأمير وحده لا يهزم الجندة، فواحد لا يغلب ألفان، ولكنه أسند الفعل هنا إلى السبب. والقرينة هنا عادية، العادية يعني يفهمها مثلا كل من له أدنى مثلا أدنى تفكير يعرف أن الجملة مجازية، لأن القرينة أن الأمير وحده لا يهزم الجندة، وإنما يهزم الجندة جنوده المدججون بالسلاح. وأظن ساداتي الأعزاء أن في هذا القدر كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.